أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل أغير الله أتخذ وليا عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك أغياث المستغيثين قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم قل إني أخاف إن عصيت ربي ربي عذاب يوم عظيم أخاف إن عصيت ربي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه اللهم اصرف عنه وارحمه اللهم لا تعذبنا طرفة عين قل إني أخاف إن عصيت ربي اللهم اعصمنا من الذل أعذنا بأذل الطاعة لا تذلنا بذل المعصية اللهم أعذنا بأذل الطاعة ولا تذلنا بذل المعصية قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك قل إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه إنما هو إله واحد